وحزب إذا أصابه الضراء جاءته المضرة الشديدة إذا به يقسو قلبه ويغلظ كفره ولا يضرع إلى الله عز وجل ولا يتوب ولا يذكر ربه. فهذا قسم خطير وهو أشد الأقسام كفرا. الحزب الثالث هو حزب الله وهم المؤمنون. حزب الله الشيعي هذا ليس حزب الله وإنما هو حزب اللات أو حزب الكفر، لأنهم أكثر خلق الله، ولكن حزب الله عز وجل ألا إن حزب الله هم المفلحون وهم المؤمنون بدرجاتهم. فحزب الله إن جاءته المصيبة ضرع إلى الله عز وجل وصبر، بل ترقى إلى الشكر أيضا، لأن المصيبة يكفر الله بها من خطايا إذ هو مؤمن، هذه نعمة. وإذا صبر وهو يصبر لأنه مؤمن أثيب على ذلك وأخذ أجرا عظيما على ذلك، إذن فهو شكر المؤمن. بس أقول المؤمن الحق الذي أتى بجميع الواجبات الظاهرة والباطنة وانتهى عن جميع المحرمات الظاهرة والباطنة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لأن الذنب كالحتم للإنسان. فهذا وحزب الله، هؤلاء هم المؤمنون عند المصيبة عند الضراء يصبرون ويأخذون أجر على الصبر، ويعلمون أن الله من عليهم بالصبر على هذه المصيبة وهذه نعمة، ومن عليهم بأن كفر سيئاتهم بهذه المصيبة وهذه نعمة، من عليهم بالإيمان وهذه نعمة. فدائما يشكر الله عز وجل عند المصيبة. المصيبة تأتي للكافر فيظل يتحسر ويظل يئن ويتألم وتسود الدنيا في عينيه، أما المؤمن والإيمان نعمة من الله، وأيضا مواجهته للمصيبة بهذا الإيمان هي نعمة من الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله قدرها وما شاء فعل، وأن الله قدرها لأنه يريد تكفير خطاياه، ولأن الله قدرها لأن له ذنوبا، فعندئذ يذكر ذنبه فورا فيستغفر. فإذا استغفر فهذه نعمة، فصبر واستغفر وتاب ونزع إلى الله عز وجل فهذه كلها نعم فيشكر. فليس الصبر فقط وإنما الصبر والشكر، هو الصبار الشكور. أما في السراء وفي النعماء فهو في السراء الشكر فيها واضح، لا يحتاج إلى بيان، نعمة من الصحة من المال من العيال من الدين يشكر عليها، لكنه صبار. أيوة نعم صبار في النعمة، الصبار طبعا يصبر على الطاعة حتى يديم النعمة التي عليه، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، وإن جاء البلاء وجاءت المضرة صبر على البلاء، فهو كثير الصبر وكثير الشكر. عند السراء شكور وصبور، وعند البلاء أيضا صبور وشكور، فلكل صبار شكور. هذا وعز الله، هؤلاء هم المؤمنون. فالمؤمن كما في حديث صهيب في المسند وفي صحيح مسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. لرأس إنسان للمؤمن الحق هي خير له، لأنه تحقق فيه قوله تعالى ونيسرك لليسرى. للحالة اليسرى زي من شر طلع واكل نازل واكل، المؤمن كده في كل لحظة يكسب من الحسنات لا يفوته خير أبدا، هو ده المؤمن، ودي نعمة من الله عليه. عجبا لأن المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن الدرجة الأعلى الذي مع المصيبة يصبر، مفيش كلام، ولكنه يشكر للأسباب التي ذكرتها والوجوه التي بينته، ومع النعمة يشكر ويصبر، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء أيضا. ده حزب الله المؤمنون، هو ده الحزب الثالث. أما الحزب الذي تذكره آياتنا اليوم هو الحزب الأشد كفرا والعياذ بالله. ولو رحمناهم، هؤلاء الذين يؤمنون بالآخرة هم عن الصراط لناكبون كما ذكرتنا الآيات السابقة. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر تكون النتيجة إيه؟ للجوا في طغيانهم يعمهون. اللجاج هو الاستمرار على الخصام وعدم الإقلاع عنه، وعدم الإقلاع عنه، وده اللجاج. لج يلج يلج، يقال لجة البحر لأن الماء يتردد بعضه على بعض، بيتألف بعضه كما تعلمون. فمسألة هذه المادة تدل على تردد الشيء بعضه على بعض، يقال لجلج الرجل إذا لم يعرف، مش عارف يفهم الناس كيف فعلوا حاجة، يتلجلج في الكلام، كلمة بتيجي على بعضها مش عارف، لجلج. وكذلك لج الرجل إذا ترددت المضغة في فمه فلم يصبها، رددها فلم يصبها. فاللام والجيم هذه تدل على هذا الأصل، تردد الشيء بعضه على بعض أو ترديد الشيء. ومنه لجة البحر، فلما دخل رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه، لجة كأن في ماء، لأن الماء دائما لا يمكن تظل كل جزئية في مكانها، الماء دائما يتردد بعضه على بعض. فكيف يكون الإنسان كذلك؟ للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني من حال سيء إلى حال أسوأ، ثم يعود إلى سيء، ثم يعود إلى الأسوأ، وهكذا. للجوا يتردد في الضلال، يتردد في الضلال وفي كفره بلا توبة. للجوا في طغيانهم، والطغيان مجاوزة الحد في العصيان، وأشده الكبر، الطغيان أشده الكبر. للجوا في طغيانهم يعني استمروا على كبرهم، تجيله الضربة من الله سبحانه وتعالى ما يفوقش ولا يتوب ولا يذكر لله عظمة ولا يذكر لله وقارا ولا شيء من هذا، ينظر إلى الأسباب فقط، قسى قلبه. للجوا في طغيانهم، في هذه الحالة يعمى، يعني العمى الحيرة وقلة الاهتداء، حيث لا يدري أين يتوجه، وهو عمى القلب مش عارف يروح فين. كالعلمانيين اليوم شرقوا بريقهم عندما سمعوا أن الإسلام سيعود إلى مصر، وككل خصوم الشريعة، لما الكفر يا أناس يا عباد الله؟ لما الكفر بشريعة الملك الحكم الحق وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين وخير الراحمين؟ المنافقين وأعدل العادلين. لما الكفر بشرائعه؟ لما الخوف من الإسلام؟ من شرائع الإسلام، من شرائع الملك سبحانه وتعالى. لما ذلك؟ هذا عمى، تردد في الضلال، حيرة وضلال، ولا يدرون أين يتوجهون. الله يشرع ظلما، الله يشرع قسوة، ويهاجمون الإسلام. هكذا دأب العلمانيين في طغيانهم يعمهون، يهاجمونهم الحدود. وما أدراك ما الحدود؟ مثال: رجل فقير يحصل على راتبه بالكاد، وعزيز النفس لا يتكفف الناس السؤال، وقبض مرتبه، وعائد إلى بيته فسرق. ماذا يفعل هذا؟ لم يتعود في حياته أن يطلب من أحد شيئا، ولا أن يكون ثقيلا على أحد، فتسبب الرجل له في بلاء وفي شر، وقد لا تتحمله امرأته، وقد لا تتحمله أبنائه. هذا السارق المجرم ولم يضبط ولم يكشف في أول مرة، بل الله عز وجل يدعو مرات ومرات، مش في أول مرة كده، وإنما لعله أن يتوب. فإذا قطعت يده يكون ظلما، يكون قسوة، يكون قلة رحمة. هذا الرجل ما الذي يفعل؟ فالذي سرقك ويسرق عيالك ويقوم بأعمال البلطجة ويترقى في كفره وإجرامه، ده صعبان عليك أن تقطع يده؟ ده الإسلام اللي انت خايف منه؟ الشريعة التي تحميك وتؤمن لك مالك وعيالك دي قسوة، دي ظلم، ده شيء يكره؟ إنها شريعة أرحم الراحمين، فما من رحمة إلا هي من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. في كل ركعة نذكر الرحمن الرحيم مرتين على الأقل، في كل ركعة. لن تجد رحمة إلا وهي صادرة منه عز وجل. الولد عندما يأخذ اللبن من ثدي أمه رحمة من الرحمن الرحيم. عندما يبتسم الطفل فتبتسم له الأسرة كلها وتسعد بابتسامة الطفل، يمين بالله ما هذا إلا رحمة من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل، وأنه أضحك وأبكى. شيء ما من مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض لأن رحمة من الله. ما من مخلوق في السماوات أو في الأرض وما بينهما إلا وهو نعمة من الله عز وجل. تذكر أشياء كثيرة تقول مش بتاعتي، ليست ملكا لي، ده ملكا لغيري، بل هي ملك لغيري، أو ليست ملكي ولا ملك غيري، ولكن شيء موجود في الكون. كلا، لأن جميع الأشياء تدل على خالقها وعلى صفات خالقها وبارئها، فتهديك إلى الإيمان، إلى النعمة الكبرى، لأن به تحصل على حياة طيبة هنا وعلى الجنات النعيم في جوار رب العالمين عز وجل. دي نعمة كبرى. ده أي شيء يكون سبب في الاهتداء هو نعمة من الله عليه. أي مخلوق يخلقه الله فهو رب العرش العظيم. لن يخلق الله شيئا في السماوات وفي الأرض وتعلمه إلا هو من نعمة الله عليك، لأنه يهديك، هي من الآلاء. ذكر الله في سورة الرحمن: فبأي آلاء. الآلاء هنا النعم، وهي آيات أيضا. فلماذا الكفر؟ لماذا يخاصمون الشريعة؟ كل هؤلاء في طغيانهم يعمهون، لجوا في طغيانهم يعمهون. لقد عشنا في بلاد المسلمين أكثر من 1200 سنة في بلادنا هنا في مصر على سبيل المثال، الشريعة تحكم القاصي والداني، عاش الكل في ظلال الشريعة. فهل شكى احد من الشريعه وانتشر الامن في ربوع البلاد والعباد؟ الكل امن في سربه. شريعه الرحمن الرحيم، لما الخوف منها؟ لان هؤلاء لجوا في طغيانهم يعمهون، لجوا المايه اللي بتخبط في بعضها يترددون ويتخبطون، ويعمه كما قلت حيره وضلال وقله اهتداء، لا يدرون اين يتوجهون، ويحصلون على الاموال مقابل التهجم على شريعه الله وعلى الاسلام. فهؤلاء لجوا في طغيانهم يعمهون. فالله عز وجل ان قدر لهم مصيبه شديده، بعضهم يكون من الحزب الثاني الذي هو يجأر، والجؤار الصراخ بصوت عالي مع رفع الصوت، بعضهم يجأر ويستغيث ويتوب الى الله عز وجل، وبعضهم لا يفعل ذلك. فالقسم الذي نحن بصدده هو القسم الذي لا يتوب ولا يتأثر ولا يضرع، تأتيه المبرة، تأتيه المصيبة، فلا يذل لله ولا يخضع لله، ويزداد كبرا ويزداد عتوا في الأرض. والقرآن كرر من هذه المسألة كثيرا، ليست مرة واحدة وإنما مرات ومرات، على هؤلاء الأقسام الثلاثة. تأتيه المصيبة فلا يضرع ولا يشعر إلى الله ولا يتوب ولا شيء من هذا. الثاني إذا ما ظل هكذا على كفره وعلى قسوة قلبه إلى أن يبقى جهنم والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب، أنواع من عذاب الدنيا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. وقال قبلها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هو عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمن سنن الله النعم والمصائب، يبتلي الناس بها ليشكر، وفي المصيبة ليصبر وليرجع ويتوب ويخضع ويخشع لله ويذل لله، هذا من مصلحته. الله لا يستفيد من ذلك شيئا، بل لأنه الرحمن الرحيم، ولأنه الحنان المنان، ولأنه ذو الجلال والإكرام، العطاء أحب إليه من المنع، والإكرام أحب إليه من الإهانة، فيفرح بتوبة التائب. هذا سر الخلق والأمر، أنه يفرح بتوبة التائب. بل لو أننا لم نذنب لذهب بنا وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الغفار لهم، هذا وصفه عز وجل. فلا يستفيد الله بإيمان أحد، ولا ينتفع الله بتوبة أحد، ولكنه يفرح لمن تاب. لماذا؟ يرضاه لكم، لم يقل يرضاه منكم، بل يرضاه لكم، لأنك المستفيد إن تبت وآمنت، وآمنت بالله عز وجل. فهؤلاء قلوبهم وصلوا إلى درجة القسوة والضلال والعمى، لدرجة أنهم لا يتأثرون. تأتي المصيبة فلا يقولون يا رب، ولا يجأرون ولا يستغيثون، هذا أسوأ نوع والعياذ بالله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما استكانوا؟ استكانوا جاءت في قوله تعالى وكأي في سورة آل عمران، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله يعني هؤلاء المؤمنون ما استكانوا، وهذه محمدة لهم ومنقبة لهم، ما استكانوا، وهنا مذمة لهم. يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. والآية واضحة، فما استكانوا لربهم، لربهم مطلوب الاستكانة للرب، لربنا عز وجل. أما الاستكانة للبشر فهذه مذمة، فإن غلبنا في معركة، إن غلبنا في مطاولة، فلا نهنهم ولا نضعف ولا نستكين. الاستكانة يعني السكون، افتعال من السكون، أو السين والتاء تدل على الطلب. ترون مثلا حتى في عالم الوحوش، إذا غلب الأسد أو وجد أنه أمام سباع كثيرة من عائلة غير عائلته، فإنه يبرق على الأرض فورا كأنه ينام، وإذا لن يسكتوا عنه إلا بهذا، لأن دي استكانة من الأسد، سكن ما عندوش حركة، لأن الحركة عندهم سريعة جدا، فدي استكانة. فالاستكانة خضوع شديد لمن تخضع له، وذل سكون يعني ضد الحركة والاضطراب 100%. أنت عندما تستكين يعني تخضع، تذل كالأسير، لا تتحرك أي حركة، ارفع يديك ترفع يديك، اخفض يديك تخفض يديك، وهكذا ليس لك من نفسك حركة، دي اسمها الاستكانة. أنت مطالب باستكانة قلبك لله عز وجل. تأتيك الضربة، تأتيك المصيبة، تأتيك الشدة، عليك بالاستكانة لله. بل الهدف من هذه السنة أن يأخذ الله الناس بالعذاب فلعلهم أن يستكينوا وأن يضرعوا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، لم يذلوا، لم يخضعوا لله عز وجل. الإنسان يظل يسكن ثم يبالغ في السكون، ثم يبالغ في السكون حتى يعني ينفد ينفد كما يقول العامة، لغاية لما ينكمش في بعضه، ينكمش ينكمش من شدة السكون، هو ده استكان. بس ده لله سبحانه وتعالى مراقبة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والضراعة هو الدعاء أيضا بتذلل، الدعاء بتذلل، فيه لين، الأصل الضراعة دي تدل على اللين، ومنه الضرع، لأن الضرع فيه اللبن، وعندما تستحلب منه فإنما يعطيك اللبن. تخيل بقى هذه الضراعة في قلب الإنسان، تعطي القلب والروح غذاءها. فما غذاء الروح؟ الضراعة. أعلى غذاء للروح الضراعة، الصلة بالله باستكانة وبمذلة، هو ده الضراعة. كأنك تسقي قلبك وروحك غذاء هائلا، لأن القلب والروح ما لها من غذاء إلا الإيمان والقرآن، هو ده الضراعة لله والذل لله سبحانه وتعالى. وما يتضرعون، يقول يدعو يا رب يا رب، وهكذا. شوف صاحب المصيبة بقت تقيلة، هيتخضع وهيحصل له عار، يبقى ضعيف كده. طيب هذا مطلوب، أن تضعف وأن تذل وأن تستكين لله وأن تضرع يا رب يا رب، وهكذا. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. وهذا هو الأولى، يعني الذي ذكره ابن كثير وغيره، أنه عذاب جهنم، عذاب يوم القيامة. وإن كان ذكر بعض السلف أنه عذاب السيف في يوم بدر، أو عذاب الجوع، ولا يوجد هنا تعارض أو اختلاف أو تناقض، بل في عذاب من العذاب الأدنى وفي العذاب الأكبر. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. لم يقل باب عذاب، وإنما قال بابا ذا عذاب، ده يدل على شدة العذاب المتمكن. قال فهذا الباب، بل الباب نفسه ذو عذاب، كما يقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، من غير واو. أما الذين اتقوا ربهم يساقون إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت معدة تماما، استقبال ايه هنا. نسأل الرحمن أن يجعل ذلك من نصيبنا. إنما في الجهنم المفاجأة مهمة جدا، تفاجأ باب يفتح إذا بثعابين، إذا بحيات، إذا بسباع، إذا بنار، إذا بسلاسل، إذا بالأغلال، إذا بالحنين، إذا بالعذاب الرهيب الأليم. المفاجأة، فالمفاجأة دي تدل على شدة العذاب، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، تفتح الباب ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. شوف الباب ويتفتح وعذاب، المفاجأة مع إنه عذاب شديد، ما الذي يحدث لهم؟ الإبلاس. الإبلاس يعني إيه؟ شدة اليأس. آيس من أي رحمة؟ ما هو ما كانش عنده أي رحمة هنا، ولا أي خضوع ولا استكانة ولا ضراعة ولا أي أمل في أن يقول يا رب ويشعر لله سبحانه وتعالى. فهناك بقى نتيجة الإبلاس، ومن هذا يسمى إبليس، يدل على اليأس الشديد والإحباط، يعني ما فيش أي أمل في رحمة، ما فيش أي أمل في تخفيف العذاب، ما فيش أي مخرج، هل إلى مرد من سبيل أو إلى خروج من سبيل، هكذا يطلبون. لكن لا، فهنا يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يأس كامل من أي رحمة، لأنه يعلم ماذا فعل. هذا الأمر من سنن الله، أنه يبتلي بالنعمة وبالمصيبة لكي تعود إليه، يبتليك بالنعمة ليستخرج بها شكرك وتتعلم الشكر، يبتليك بالمصيبة ليستخرج بها صبرك وتتعلم الصبر، ثم تعود بالشكر على الصبر وبالصبر على الشكر كما بينا، فتكون صبارا شكورا، وتكون تابعا لحزب الله للمؤمنين، كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيام الله نعمه ونقمه، الأيام التي فيها إنجاء للمؤمنين وإهلاك للكافرين، فهذا اليوم الذي أنجى الله فيه الناس وأخذ هذا الطاغوت البائد، هذا من أيام الله عز وجل. وذكرهم بأيام الله نعمة ونقمة، فتصبر تشكر وتصبر، هذا هو المؤمن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كثير الصبر، جيد الشكر لله سبحانه وتعالى، لا ينفك عن هذين، فهما حالان متلازمان عند المؤمن الحق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا الأمر اللي هو سنن ربنا سبحانه وتعالى تكرر في القرآن كثيرا. أنا ما بقولش كلام كما يقال إنشاء ولا كلام فازدك ولا تضيع وقت، ده القرآن، هذا القرآن عايز تسمعوني. عندك مثلا يشابه هذه الآيات آيات سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. شفت الهدف بقى؟ وربنا غاوي عذاب يعني حاشا، لا، ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابك، لا إله إلا الله، وإنما أنت المستفيد، نعمة تصحى وتفوق حتى لا تغتر بالدنيا وتفاجأ بباب ذي عذاب شديد. فهذه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما الهدف؟ الضراعة يا رب، والرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والعودة إلى الله وشكر الله بالطاعات وإخراج الأموال والصدقات والصلوات والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعمال الصالحات، وتصبر وتتعود وتقول قدر الله ما شاء فعل، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أخر فيه خيرا منها، أجرني في نصرتي وأخر فيه خيرا منها، فأنت صبور وتستعين بالله، واصبر ما صبرك إلا بالله، وتعلم أن الله هو خالق الشكر وهو خالق الصبر، وهكذا بقى مسائل الإيمان. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، في الأموال والأبدان، مصائف الأموال ومصائف الأبدان. البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا وتضرعوا تأتيك الضربة، فلوسه تحترق، تسرق، بيته يهدم، زلزال يخلص. هم يضرع بس يبكي للنادي الهدف ده، ربنا بيعمل كده عشان تضرع له، هذا حقه، هو الإله ولا ما هوش الإله يعني؟ هو الإله سبحانه وتعالى. والله ما هو الله يعني الإله الواحد، الله معناه كده. فهو يبتليك بالضراء لكي تضرع إليه لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما حصلش، ولكن قست قلوبهم حتى الضراع. طب اضرع وبعدين يرجع تاني انكم عائدون. لا ده بيطرع ما ضرعش حتى دي ما عملهاش. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به والقصة انتهت، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء. وما أرى العلمانيين هؤلاء ولا الغرب ولا الشرق من الكفر وأنواع الكفر إلا قد فتح عليهم أبواب كل شيء. ده عجب العجاب من المخترعات التقنية والعلمية الحديثة، موبايلات، سفن فضائية، غزو الفضاء، الفضائيات، حدث ولا حرج، وظهور الآيات تلو الآيات. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن قبل يوم القيامة ستعود كل هذه الحضارات إلى العهود الأولى، إلى العصور الأولى، وستكون الحرب بالسيوف كما بدأت. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني ظنوا أنهم قادرون على الأرض. أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهؤلاء نسوا ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى شوف السنة دي متكررة، بس دول مين؟ أسوأ الناس، أغلظ القلوب وأقسى القلوب وأشدها كفرا. أهو السياق هو في سورة المؤمنون التي نحن بصدد بيانها، وسياق من سورة الأنعام أيضا في سورة الأعراف. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، بأساء والضراء قلنا في الأموال والأبدان، بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. يقول لك عدت أيام الفقر، عفوا يعني خلاص تركهم الهم وتركتهم البأساء وتركتهم الضراء فاغتروا حتى عفوا وقالوا ده شيء طبيعي، قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني كنا وحشين بقينا كويسين في النعمة والمال والأبدان، ده شيء عادي ومر على آبائنا، هتقول بقى دين وآخرة. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فدي أنواع، فده النوع القاسي جدا لو مذكور هنا في سورة المؤمنون لأنه يناسب الإنسان. إنما النوع الثاني اللي بيضرع عندما تأتيه المصيبة يبكي لله ويذل لله ويسأل يا رب ويستكين لله ويخلو بنفسه ويا رب أنا أنجني وسأفعل كذا أنجني، هذا ذكره كثير في كتاب الله عز وجل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، دع خلاص فيما ضر قال يا رب، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما على أي حال يا رب يا رب يا رب، ضراع جؤار مطلوب هذا الكلام. ده الهدف هو أن يضرع الله سبحانه وتعالى فيغتذي قلبه، يغتذي روحه ويغتذي قلبه بذلك. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأن شيئا لم يكن. ده أنت جعلت تضرع وتقول يا رب يا رب يا رب، كشف عنك بس كشفه بالأسباب. ما ممكن يكشفه بغير أسباب، لكن الله يكشفه بأسباب. تقوم تعزو كشف الضر وارتفاع المصيبة إلى الأسباب. أما مسببها ما يجيش على بالك. يا لطيف يا رب. هذه الفتن. بس فلان وقف معايا وساعدني وأعطاني كذا وأقرضني كذا فعملت كذا، وأنا أصلا يعني إيديا دي اتلفف حرير شفت رجع تاني إزاي بعد ما كان مرة كأن لم يدعونا، كأنه ما قالش يا رب إلى ضر المسة. وأيضا في موطن تاني من سورة يونس أيضا، دي الآية 12 في الآية 21، لما تقرأ وإذا أذقنا الناس منا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هيقول لك بقى إيه ويسند المسألة إلى إيه؟ إلى الأسباب. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، يعني رايح في ده يا رايح في ده، ساعتها يعمل إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هيتفضح هيموت هيهلك، يا رب تهتموا بالفطرة اللي هي جواه اللي احنا بنحاول نذكره بها، إذا ذكر ذكر ما بفطرته أن افزع إلى الله مولاك ما لك من ملجأ سواه. دعوا الله مخلصين له الدين. لأن أنجيتنا من هدينا لكنا من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يعودون، كقوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. عائدون عائدون بعد أن قالوا يا رب. بل لما ذهب أبو سفيان، والكلام ده الحديث ده من حديث ابن عباس رواه ابن أبي حاتم، يقول جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز. العلهز ده اللي هو الوبر والدم، وده أكل ده مفيش غيره وإلى الموت. أكلنا العلهز يعني يعرفون صدقه ويعرفون أنه رسول الله. أبو سفيان كان لم يؤمن بعد، يعرفون ذلك، وده كمان رواه النسائي وأصل ذلك في الصحيحين. لما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعني عليهم بسبعين كسبع يوسف. إذا البلاء لم يشتد، فقر، أمراض، أموال بتهلك، واحد كان عنده ملك بقى ما يساويش شيء، وهكذا بلاء وبلاء وبلاء. ما ده عشان تضرع لله سبحانه وتعالى، عشان تقول يا رب وتبكي لله، والله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو الحي الذي لا يموت، هذا هو المطلوب. إنما يأتيك بقى تائف وتعمل زي الآخرين، لا أنت مؤمن، عيب عليك. ده هذا عيب كبير جدا، ولذلك ينبهنا الله في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا رايح شغل رايح مشوار رايح مصلحة أو رايح غزوة في الحرب اتقتلوا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اوعوا يا مؤمنون تقولوا مثل هذا الكلام، احذروا. الله انت جرالك ايه؟ ده انت عايز الضرب بشدة. انت مؤمن تقع في الواقعة دي؟ طب الكلام ده قدره الله الكفار ليه؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لو فلان مات فلان ما ماتش والله يحيي ويميت، هذا شأن الله. شايف الآية؟ يحذر ربنا يحذرنا أن نقول مثل قول الكافرين. يظل الرجل يقول لامرأته يا وش الكذا يا بوز الكذا يخرب كذا، ويظل يدعو ثمورا انت السبب، انت اللي قلت له روح، انت اللي اذنت له في كذا، انت اللي وزتيه، انت اللي كذا، قعدت تزن على دماغه حتى خرج فقتل يعني، وهكذا بقى. وهي كذلك تقول له ليه؟ ليجعل ده نص القرآن، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يوم يجي واحد يزعم الإيمان وعامل لك فيها مؤمن ومسلم وقت ما يحصل له مصيبه ومن الموت لا انت الخراب انت السقه، اعوذ بالله. ده الكلام ده قدره الله عشان يحصر الكفار، ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. مين اللي هيموت؟ مين اللي هيعيش؟ ده مش شغلك، ده شان الله عز وجل، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذه سنن ربانيه، وهذه الايات تحكي وتذكرنا بهذا الحج الهائل في كتاب الله عن هذه السنه أنه يبتلي الناس بالسراء والضراء. الضراء لماذا العام يتضرعون ويعبدون الله عز وجل؟ السراء لعلهم يشكرون، وإن تشكروا يرضاه لكم. وهكذا. يبقى دي آيات من سورة يونس، وفي سورة الزمر أيضا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، رجع بقى حلو قوي. منيب يعني إيه؟ الإنابة دي الرجوع السريع المتكرر إلى الله، عبادة. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل إليه أندادا. يقول لك النعمة دي، ده الواد القريبي ده جاب لي عمل في السعودية، الكلام ده الدكتور ده إيديه كويسة ووصف لي دواء فبقيت كده. وهنعوذ بالله ليضل عن سبيل، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بدأ نوع. وأيضا بعد ذلك في سورة الزمر آية أخرى، وإذا أذقنا الإنسان منا فإذا أذقنا الإنسان منا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني جعل له أندادا، جعل العلم ندا لله، إن هو الأسباب. يعني بقى نسب نعمة وانكشاف الضر إلى الأسباب. شيء بشع جدا. يكثر الله من ذكر هذا الأمر يا عباد الله، ليس والله العظيم بالأمر الهين هذا الأمر. الله يقلبنا جميعا سراء وضراء، سراء وضراء. مشى معاك النهار، أفلى معاك النهار، كله بقدر الله. فين الشكر؟ فين الصبر؟ وقت الشكر محتاج صبر، وقت الصبر محتاج شكر. المؤمنين بقى العاليين قوي، الإيمان الحق، الذين أتوا بالإيمان الواجب. فدي آيات كثيرة جدا. شوفوا سورة الأعراف كما قلنا، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. سياقات كثيرة في الحقيقة عن هذه السنة الربانية. ويكثر الله من ذكرها حتى في سورة هود، وفي سورة فصلت، في سورة هود، ولئن أذقناه نعمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. مرت أيام الفقر بس كده، بس كده يعني عندك ضراء وجاءت النعماء تقول كده ذهب السيئات عني، المصائب راحت خلاص، حلت خلاص وعديت. إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن لا ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. والآية الأولى هم آيتان في آية عشرة في سورة هود، راجعها، مسألة سهلة. نفس الشيء ويتكرر كثيرا، نفس هذه السنن يكرر يكثر الله من ذكرها لأنها تخصنا جميعا، ما فيش واحد هيخرج منها. ربنا بيديك دي وبيديك دي، شو لك هتعمل ايه؟ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يتضرعون ولعلهم يرجعون. حسنات النعم، سيئات المصائب. ولكن الناس في غفلة عن هذه السنن، وتزداد الغفلة وتزداد إلى أن يقسو القلب فلا ينتبه أبدا ولا يضرع لله أبدا، ويظل هكذا في حياته حتى يفاجأ بجهنم والعياذ بالله. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. أيضا من هذه الآيات في سورة الروم، وإذا مس الناس ضرهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. الآية هذا ترتيب من سورة الروم، وأيضا في سورة الإسراء، وأيضا في سورة النحل، آيات كلها تؤدي نفس المعنى. ولكن أنت عليك أنت بقى تفهم هل السياق ده عن الكفار الذي اشتد كفرهم جدا، الذي قست قلوبهم جدا، اللي هو الحزب الرهيب الأول ده المذكور في سورة المؤمنون، ولا هم من اللي يضرع ويقول يا رب ويبكي ساعة المصيبة وأول ما تنكشف يرجع تاني كما كان؟ وده كثير جدا تجدونه بين المسلمين والعياذ بالله، يترقى ويبكي ويتوب، يا رب انا سأكون وسأكشف عني لا تفضحني، ثم اذا كشف الله عنه ومرت يقول لك لا اصل الظروف كانت كذا كذا عدت، او كان الله لم يفعل له شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. عباد الله، تتتابع الآيات من سورة المؤمنون، وهي حقا سورة المؤمنون تتتابع. شوف الآيات في الأول ذكرت إيه؟ آيات وآيات، براهين وحجج تدل على أن الله هو الإله الواحد، وأنه الذي يستحق العبادة وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى وعز وجل، وأن يطاع فلا يعصى، هذا حقه. الإله هو المستحق للتألق، المستحق للعبادة. فيتعود الآيات إلى آيات أخرى، تعود آيات القرآن إلى أدلة أخرى، إلى براهين أخرى. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. انظر إلى أي خلل يصيب السمع أو يصيب الأبصار البصر، إلى أي خلل يصيب هذا، كم تنفق عليه حتى تعالجه، وكم تضرع إلى الله عز وجل. أنشأ لك ذلك مجانا، هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما هو الفؤاد؟ الفؤاد طبعا هنا هو القلب، لكن الفؤاد هو مادة التذكر والتفكر والتصور، الفكر والتعقل ودراسة الأمور والتدبر، كل ده مكان الفؤاد. عشان كده أقول لك الفئيد الخبز المشوي أو اللحم المشوي، والمفئدة اللي فيها النار، فالمادة أصلها الحرارة الشهيدة، فاء والهمزة والدال، فأدة أصلها الحرارة الشهيدة. فيبقى الفؤاد هو المادة اللي فيها الفكر والتفكر والتذكر والتصور. القلب فيه جزئان، الجزء الأول هو الفؤاد، تفكر والتذكر والتصور. الجزء الثاني العمل، أعمال القلب، الحب والبغض والإنابة والخشية والتوكل والصبر وهكذا بقى أعمال القلوب، والولاء والبقى، كل ذي أعمال قلوب. إنما القلب الأساس منه هو الفؤاد، الذي هو مكان التفكر، أقولها وأكررها، التفكر والتذكر والتصور والتدبر، أعمال الفكر بالكامل كلها فكر. فميزك الله بذلك عن الحيوان. الحيوان هو سمع، وقد يسمع ما لم تسمعه أنت، وتعلم ذلك عن كثير من الدواب. وله بصر، وبصره حاد، وفي الظلام بالليل أكثر منك بكثير. إنما الفؤاد ده ليك انت، ده ده مكان التفكر، ده الانسان، ده الانسان علم الانسان ما لم يعلم، علمه البيان، ده نعمه كبيره. والافئده ما اقل شكركم والله العظيم، قليلا ما تشكرون، ما اقل شكركم. واي واحد يجي له اغماء او يجي له نقص في العقل او في الفكر او في التفكير، يصعب امره على كل الناس، وينفقون عليه جميع الأموال لعله أن يعالج وأن يبرأ مما ألم به. طب ما أنت عندك فؤادك سليم أهو، بتفكر أهو كويس أهو، وعقل مفيش حاجة أهو، دي النعمة اللي تستوجب الشكر. اليوم اللي يمر عليك وعقلك موجود ولست مجنونا وفؤادك سليم، ده يحتاج إلى شكر كبير جدا. هل ذكرت يوما هذه النعمة حتى تشكر ربك عليها؟ لا، حاجة عادية يعني، أنت يعني أنت طلعت لقيتها كده. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والآيات بقى، الآلاء للنعم والآيات بقى في السمع والبصر، كيف خلق الله هذا؟ شيء عجيب جدا جدا، الأطباء والأساتذة الطب يعلمون، ومع ذلك هم مشغولون بالمال وبالعلاج وبالطب وبالشهادات، قليل منهم من يتذكر ومن يبكي عندما يتعلم هذه الآيات وهي من الآلاء. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي يحيي ويميت، أي حياة وأي إماتة في الكون هي لله عز وجل. هو الذي يحييك ويحيي قلبك ويميت قلبك. الكفار أمات الله قلوبهم عقوبة لهم، ولذلك يسمون بأصحاب القبور في بعض التفاسير، أصحاب القبور قلوبهم مقبورة في أبدانهم، فأبدانهم قبور لقلوبهم، البدن مقبرة للقلب، فبقى القلب شغال يدوب على مصلحة البدن، كقلب الجاموسة، كقلب الحيوان، كقلب الحشرة، وهكذا. فقلوبهم مقبورة والعياذ بالله. وما أنت بمسمع من في القبور، كيف تسمع قلبا مقبورا في بدنك؟ لأنه دس نفسه، هو ده اللي خايب، خايب دس نفسه، جعل حياته على مدى مستوى بدنه، كل تفكير يلبس ازاي، ياكل ازاي، يهرس ازاي، يتفسح ازاي، يبمل وجهه ازاي، والجمال ازاي، يبقى له جاه ورئاسه وسلطان على الناس، وانتخبوا مين ازاي، كل بدن، كل ده يريد البدن فقط. فسبحان الله العظيم، يعني الحمد لله على هذه النعمه، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، ليل مع نهار، انقضى الليل جاء خلفه النهار، انقضى النهار خلفه الليل، انقضى الليل خلفه الله. كم ليل وكم نهار منذ خلق الله الارض والعالم، كم ليل وكم نهار؟ ما هو بغير تتابع، اختلاف تتابع الليل مع النهار، لن تجد ماء، لن تجد اكسجينا، لان مساله التعاقب دي بيطلع منها الطعام والشراب والنبات، وبيطلع منها تكرير ثاني اكسيد الكربون، ويرجع اكسجين تاني بالنباتات، قصه عجيبه، يبدا الخلق ثم يعيده. فدي كلها من ايات الله سبحانه وتعالى، وله اختلاف الليل والنهار. وقبلها قال: وهو الذي ذرأكم في الارض ولا تحشرون، بثكم في الارض وهيجمعكم تاني. كل واحد ده هنا، ده هنا، ده في البلده الفلانيه، هذا في الدوله الفلانيه، هذا مشغول بعمل كذا، هذا مشغول بعمل كذا، ذرأكم في الارض هيجمعكم تاني، راجعين له، واليه تحشرون. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، افلا تعقلون؟ ما عندكمش عقول بل نعقل. يبقى دي الايات ايه؟ ما هو سبق في سوره المؤمنون ايات كثيره ذكرناها فيما مضى والحمد لله. بعد ذلك ستسترسل الايات بقى، قل لمن الارض ومن فيها. الكل يقر بهذا والله العظيم. ما من كافر الا وهو يقر. امال وجه الدنيا ازاي يعني؟ ده المعامل والتجارب والدكتوراهات والماجستيرات كلها بتبحث حاجه دي جت ازاي؟ طب انت جيت ازاي؟ كل شيء في الكون له حكمه. عينك لها حكمه ولا لا؟ اذنك لها حكمه. حنجرتك لها حكمه، لسانك له حكمه، اسنانك لها حكمه، شعرك له حكمه، قدمك لها حكمه، يدك لها حكمه، كل شيء. طب انت على بعض ما مالكش حكمه؟ ما يعرفش هو ليه؟ حكمه منه ايه؟ حكمه منه عشان تعبد الاله، هو الاله واحد، حقه ان يعبد، حقه. هو حقه، هو دي الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى وعز وجل. فالآيات ستعود إلى هذا السياق العجب، ونتابعها الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. عباد الله، نحن في أيام فتن على كل لون. الأحزاب الثلاثة موجودة، اللي قلوبهم قاسية جدا، مفيش أمل أبدا في إن يؤمن في يوم من الأيام، موجودة. ويهاجموننا ليلا ونهارا، ويهاجمون الشريعة ليلا ونهارا، إلا ما رحم الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والقسم الثاني من الأول ما بتجي له وجع يبكي يا رب، ويصلي ويصوم لأمر كان. فلما كان الامر ما صلى ولا صام، في قسم التام موجود حتى بين المسلمين اللي اسمائهم اسلاميه في البطاقات. والقسم الثالث هو قسم المؤمنين، وهم على درجات الايمان المجمل والايمان الواجب والايمان الكامل، درجات في الايمان. نحن في ايام فتن عصيبه ورهيبه جدا. لما لعن الله اليهود؟ بني اسرائيل لعنهم اساسا بصفتين، أساس جميع الصفات الخبيثة عند اليهود. أتدرون ما هما يا عباد الله؟ ولا القرآن ده زي ترانيم موسيقى، ولا نشيد بنتعلمه؟ المرضان الخبيثان هما السماع للكذب، أكل السحت. سماعون للكذب، أكالون للسحت. ترتب على هاتين الصفتين كل الصفات الخبيثة بعد ذلك. نحن نعيش الآن بطاقات تحمل أسماء إسلامية، وهم سمعونا الكذب أكلونا للسحت. مسلمون كثير سماع للكذب، يقرأ الصحف وكلها أكثرها كذب، يشرب ويقبل ويقعد يناقش بقى ويسحب الشيشة ويناقش بقى كالحمار الذي وضع أمامه البرسيم وطلع لها بعديها بقى بعد ما قال وقال الصحة. يشرب الكذب ويسمع، بل سماع، ده حريص على بدل ما يفتتح كده بالورد مع كتاب الله ويحاول يفهم، لا شغال يفتح الجرايد ومعظمها كذب ويشرب ويشرب ويجي بقى بالجدال يقول لك امال ايه يا عم؟ سلفيين ايه يا عم؟ هو لا يدري ما يقول، ما هوش عارف. اه ده عمى والعياذ بالله، ده في حيرة وضلال وقلة اهتداء، لا يدري أين يترجح. سلفيون، السلفيون دول بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة دول وحشين عندك، والتابعون تابعوا كل واحد من الصحابة نقلت الدين، هؤلاء هم السلفيون، ونقول كلنا سلفيون بهذا الاعتبار، بس واحد من السلفية جزء يعني يسمى سلفي فعلا، حريص على السلفية، حريص على الصحابة، حريص على أنه يعرف اللي كان إيه، العصور التي كانت إيه؟ أسياد الكبار. الله، إنما في واحد لغاية طور الوسيلة، حريص على زمنه ويفتي بقى، وياخد خبر من الجورنال ده، وكل الخبر ده طالع من وزيرة الخارجية الدولة كذا كذا كذا، وما يعني لسعت التصريح ده إلا إيه؟ بس ترهيب، وتصريح تاني ترغيب ليتلاعبوا المسلمين اللي هم سماعون للكذب. فهاتان الصفتان شائعتا في المسلمين اليوم، سماعون للكذب وفي أكل السحت مالهمش نمرة. حدث ولا حرج. بقى أكل حرام والرشاوي وفي كل حتة أكل حرام واعتداء الجر على الجر. ويقول لك إيه؟ شقة بوضع اليد. وعادي يتكلم عادي خالص بوضع اليد. يا سلام. يركب الأرض لأنه استأجر لك عبد الناصر ساكنني هنا. أعوذ بالله. يا ويقول لك أنت مسلم؟ شيء بشع جدا. فالأيام في الزمن في كان والنار بتشغي في انتظار. نحن في أيام فتن وسبحان المنجي. كل واحد منا عليه أن ينجو بنفسه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لابد من الاجتهاد، لأن سماع الكذب وأكل السحت منتشر جدا. جهاز الشرطة كان في عهد الطاغوت المجرم الخائن الداعر قاتله الله وعذبه عذابا شديدا في الدنيا قبل الآخرة، بل قاتل من يحميه. هذا المجرم في عهده كان يأتي الشرطي إلا الصالحون، ومنهم صالحون كثير وأعرف من ذلك، يد في جيبك ويد على قفاك. كانوا هكذا يفعلون مع الناس، مع المصريين كانهم حشرات. فلما أوقف هذا وثار الناس أصبحوا مستكينين في أقسامهم، ما لهمش دعوة باللي بيحصل، بلطجة إيه والسرقة. يا لطيف يا رب، كل ذلك عليه حساب، ده انت مستأمن على هؤلاء الناس وتأخذ رقيما وارتضيت هذا العمل، الحساب سيكون رهيبا، بل قد تعذب هنا في ابنك. يا سلام، كم من رجال الامن الكبار الذين فسدوا وافسدوا في عهد الطاغوت المخلوع هذا، راينا من ايات الله في اهليهم وذويهم يبكون الدم اذا خلوا مع انفسهم. اذا المساله سماع الكذب واكل السحت. أي دعاية تطلع يشربها الناس، فلا يصعد إلى مجلس الشعب هذا البرلمان المنتظر ناس من أكفأ الناس وأقوى الناس وأهم الناس دخولا لهذا المجلس. ليه؟ لأن المسلمين زعموا، سمعوا للكذب، أكلوا للسحت، فيقبلون الكذب في الجرائد ولا ينزلون. في انتخابات الإعادة لم نجد أحد إلا قليلا جدا. أين المسلمون؟ أين عباد الله؟ خصوم الشريعة نزلوا مع مرشحين، لم يتخلف منهم أحد. هم أشد حبا لكفرهم ولإخوانهم من حبكم لله. فاعلموا حقيقتكم، الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبه كله لله. ثم تأتي الانتخابات الإعادة والناس في بيوتهم كله مش عايز يروح، ويسمع خبر كاذب في الجرايد ويبني عليه قرارات. هي المسألة فلان أو علان؟ ده أكل بيتك. فلان إيه وعلان إيه؟ ده المسألة شريعة. شريعة الله تناديك. والكل يناديك انزل يا عبد الله. اختر الأقوى والأأمن والأكفى. لا تتحزب لحزب أو لجماعة أو لعلامة. بل اختر الأقوى والأأمن. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا بالناس ذهبت إلى اللجنة لم أجد إلا أنا. شيء عادة من عذاب الله العظيم. وفيها إيه؟ ما هو لو واحد مثلا إسلامي مع إسلامي واحد يطلع ماشي معاك حجة ماشي. بس الأكثر وخلاص ستين كويسين ماشي. يعني ليك شيء من الوجه يعني. إنما لم يلقى واحد علماني يعلن كفره ويستهزئ بالدين ليلا ونهارا وسرق البلاد وخان العباد فعل كل شيء ومقابل واحد من الإسلاميين ثم لا تنزل. لقد خذلت الشريعة. أنت فاهم أن ربنا لا يراك يعني؟ إنه يسمع ويرى. لقد خذلت شرع ربك يا عبد الله. فتوب إلى الله واستغفره وحاول أن تكفر عن ذلك بالاستغفار الكثير وبإشاعة هذا الأمر فيما تبقى من الدوائر. أخشى أن تكون الدوائر اللي هيتم فيها الإعادة لا ينزل الناس أيضا. خصوم الشريعة وأنتم تعلمون لن يتخلف منهم أحد. ثم يأتي المسلمون ما فيش غرامة ما حدش نازل. ما ظنكم برب العالمين؟ لا يسمع هذا لا يعلم هذا. لا يقدر عليكم أن يسحتكم بعذاب. واحد يقول احنا رحنا. طب انت اقول. تقول انا مالك. لا مالك. مالكش ازاي. هل دعوتهم? هل قمت بالحض على ذلك? هل رغبتهم? هل رهبتهم? هل تحملت اذاهم لكي ينفروا معك الى الصناديق? انها الشريعة. لا نريد الا الشريعة يا عباد الله. فكان شيء بشع. تم على اي اساس? على اساس سماع الكذب واكل السحت. سمعون الكذب اكالون للسحت. لا اقول اكثر من هذا في هذه القضيه والله لانها قضيه بشعه جدا. وان كان لك اكتساح اسلامي اكتساح مين؟ ده لو نزل المسلمون ما كنت رايت ذكرا لاحد غيرهم ابدا ابدا. انما المسلمين ما فيش حد. اللي فاهم واللي مش فاهم وكل كان مستعبط. انت فاهم ان ربك يعرف سبحانه وتعالى؟ ستسال. لان الشريعه دي واجب في عنقك ان تقيم شرع الله. تقول لي لا استطيع. لا تستطيع بقى الان. الان تستطيع بقى في استطاعه. هي الاستطاعه الانتخابات. حط صوتك بس. وحض على ذلك. ورغب الناس في ذلك. ومر على البيوت وأد ما عليك. وابذل جهدك. واستفرغ وسعك في هذا السبيل. انما نبقى في الفضايح دي. واحد يستهزئ بالاسلام ليلا ونهارا. ويقول لما لا تتزوج المسلمة الكافر ويتريق ويتهكم ليه مع الأرض أولى بزواج المثليين رجل تزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة حرية ليبرالية ما إيه وهكذا. ده ترشح أمام إسلامي يريد الشريعة ويدخل من أجل الشريعة فيخذله الناس. هل هؤلاء المسلمون؟ اللهم إني أسألك أن تعذب كل من خذل شرعك في هذه الانتخابات أشد العذاب في الدنيا قبل أن تعذبه في الآخرة. ده خذلان رهيب جدا للدين والإسلام. إنما هنعمل إيه؟ إحنا شوف بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. علينا البلاغ أن نبلغ وأن نعلم الناس وأن ندعو الناس. والله عز وجل هو الذي يقدر الأمور كل الأمور ولله في خطه شؤون. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوعى ف اليمن فإنهم كذلك اللهم إنهم جميعا جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بطواغيتهم، اللهم عليك بطواغيتهم، دمرهم كل مدمر وشردهم كل مشرك، واجعلهم عبرة وآية في الأرض إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق، ونعوذ بك من جميع الأسقام، نعوذ بك من السقم والصمم والعمى والجنون والبلص وسيء الأسقام، إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن يجلي. اللهم اجعل هذه الثورات بداية لهذا الجلاء يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الثورات العربية بداية لهذا الجلاء، اللهم اجعله بداية لهذا الجلاء. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. اللهم عليك باليهود المجرمين المغتصبين، اللهم أعطنا أكتافهم، اللهم أعطنا أكتافهم، وهيئ لنا أسبابا نقاتلهم بها. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، وأذن بشهادة لنا على عتباته في سبيلك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين أجمعين، اهدي بنات المسلمين، اهدي أولاد المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم جنب البنات تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبنا التبرج والسفور يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، وما أنفقتم النفقة فالله يخلفها وهو خير الرازقين. وما نقص مال من صدقة، أقسم سيدكم وسيد البشر على هذه الحقيقة. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم فقراء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة.